إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من شخصيات أحببناها. اليوم نكمل حديثنا عن العالم الجليل الراحل الدكتور أحمد زويل. ومن أبرز إنجازات العالم المصري أحمد زويل اختراعه لكاميرا لها القدرة على رصد حركات الجزيئات عند نشوئها وعند التحام بعضها ببعض. كمان له العديد من براءات الاختراع للعديد في الأجهزة العلمية، ومن أهم منجزاته أصبح عضوا في الأكاديمية الأمريكية للعلوم في سن 43، علما أن هذه الأكاديمية ما بتقبلش إلا أزكى العلماء شرطا أن يتخطى عمرهم 55 عاما. في عام 99 حصل على جائزة نوبل للكيمياء لإنجازاته في نفس المجال. يعتبر زويل ثالث مصري يحصل على جائزة نوبل بعد أنور السادات الذي حصل على جائزة نوبل للسلام سنة 78، ونجيب محفوظ الذي حصل على الجائزة في مجال الأدب سنة 88. ذكر اسمه في قائمة الشرف الأمريكية والتي تضم أهم الأفراد الذين ساهموا في النهضة الأمريكية. جاء اسمه رقم 9 من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر في الولايات المتحدة الأمريكية. تضم هذه القائمة ألبرت أينشتاين وألكسندر جراهام بيل. حصل على العديد من الجوائز والتقدير لأعماله وتجاربه، وحصل على جوائز من قبل المؤسسات الشهيرة. كرمه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بجائزة وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، كما اختير من قبل البيت الأبيض كعضو في المجلس الرئاسي للمستشارين في العلوم والتكنولوجيا، والذي يضم 20 عالما مرموقا في شتى المجالات. توفي في 2 أغسطس سنة 2016 في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 70 عاما. رحم الله الفذ الذي لن يجود الزمان بمثله، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ما تقدم من ذنبه جراء ما قدمه للعالم أجمع ولمصر وطنه من إسهامات علمية كبيرة بما يخدم أهل بلده وعروبته. وفي النهاية أشكركم أعزائي المستمعين على حسن الاستماع، ونلتقي غدا في حلقة جديدة ومع شخصية جديدة أحببناها. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.